إذا أولج فالجماع الموجب للغسل مفسد للصيام، والموجب للغسل هو العلاج، فإذا أولج ذكره في فرج أو استمنى بيده أو لمس أو قبل حتى أنزل فإنه يعتبر حينئذ مغفرا. القاعدة الثالثة، الصائم إذا وصل إلى جوفه شيء مفطر أفطر به. طبعا نحن كنا الجوف وما سبقا ذكرناه فيه أن الجوف مختلف في تفسيره، كل تجويف يسمى جوفا، لكن الجوف المقصود في الصيام ما هو؟ هو محل الطعام والشراب، هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم الظاهر، ومنهم من ذهب إلى أن الجوف هو كل ما صار له داخل وباطن وظاهر، ولذلك ذهبوا إلى أن ما وصل إلى الدماغ فهو جوف، ومداواة الجائفة يعتبر مفطر، وما وصل إلى الأذن يعتبر مفطر، وهكذا. لكن الراجح من أقوال العلم أن الجوف المقصود هنا هو من البلعوم إلى المعدة والأمعاء، هذا هو الجوف المقصود في الصيام. منها إذا توضأ ولم يبالغ في المضمطة فسبقه الماء إلى جوفه لم يخطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق بالنسبة للصائم من المكروهات. ومنها إذا غربل دقيقا فوصل غباره إلى جوفه لم يخطر، ومنها غبار الطريق، ومنها غبار جص، ومنها الذباب والبعوض لو دخل فيه إذا لم يتعمد ذلك ودخل جوفه من غير اختياره لم يفطر. قال البغوي: وإن تعمد فتح فمه لم يفطر، وما قاله فيه نظر لوجود السبب منه، إذا فتح فمه فإنه قد وجد السبب منه، والسبب يترتب عليه الحكم. ومنها إذا طلى بشرته بدهن فوصل إلى جوفه بتسرب المسام لم يخطر. وهذا ذكر بعض أهل العلم أن تسرب المسام أو ما وصل إلى الجوف من العين أو من الأذن أو من الأنف أو غيرها مفطرة، ونحن قرأنا في اللقاء السابق ما يتعلق بالأدوية، فقلنا إن بخاخ الأنف و نقط العين ونقط الأذن غير مفطرة، لأن ما يصل منها شيء بسيط حتى مع الأنف هي غازات طيارة، فما يدخل. وذكرنا أن بخاخ الربو أجله المجمع إلى دورة سابقة أو إلى دورة لاحقة، هو وتبرع بالدم، تبرع بالدم أي إعطاء شخص دم أو غسيل الكلى في رمضان إذا كان صائما، إذا لم يصاحبها سوائل أجلت إلى دورة لاحقة، لكن إذا صاحب غسيل الدم سوائل إنها تعتبر مفطرة. كذلك ذكرنا فيما تقدم الإبر العضلية أو الوريدية غير المغذية، أما المغذية فهي مفطرة لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. ومنها إذا خرج ومنها إذا أوجر أو صعط بغير اختيار، إذا أوجر أو صعط بغير اختياره مكره، عبي لأمة عن خطأ والنسيان وما استكره عليه. ومنها إذا وطئت المرأة، ومنها مربوطة، ومنها إذا طعن بشيء فوصل إلى جوفه إلى أمعائه. ونحن ذكرنا فيما تقدم ان اخذ الخزعات من الكبد لقصد تحليلها لا يعتبر ايضا مفطرا، على او القسطرات المقصرة اللي تجعل للاكتشاف الأمراض والأورام أو الماء تدخل إلى المعدة أو قسطرة الشرايين وغيرها. ذكرنا فيما تقدم إن مجمع الفقه الإسلامي ذهب إلى عدم التفطير بها وإن كانت واصلة إلى الجوف، لأن المقصود بما يفطر مما يصل إلى الجوف هو الطعام والشراب وما يقوم مقامهما، وأما هذه فهي آلات استكشاف وآلات اختبار وآلات فحص وليست بآلات تغذية ولا ثروة. نعم. قال القاعدة الرابعة: صوم يوم عرفة السنة، إلا في مسألة بالنسبة لمن؟ للحاج، فإنه لا يسن له صيام يوم عرفة، وهي الحاج، فيستحب في حقه الفطر. القاعدة الخامسة: إفراد صوم يوم الجمعة والسبت والأحد مكروه، إلا في مسألة، وهي ما إذا وافق عادة له، كان يصوم مثلا ثلاثة الأيام البيض من كل شهر، أصادف السبت أو صادف الأحد أو صادف الجمعة، فإنه حينئذ لا يقرأ، وهي ما إذا وافق عادة له صومه فلا كراهة. القاعدة السادسة: من التزم صوما بالنذر لزمه، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمن التزم صوما لزمه إلا ما إذا إلا في مسألة، وهي أو في مسائل، منها ما إذا نذر صوم الدهر كله أو كله، ما إذا نذر صوم الدهر كله فإنه لا يلزمه حينئذ صيام أيام العيدين ولا صيام أيام التشريق ولا صيام أيضا رمضان، لأن صيام رمضان واجب بإيجاب الشرع، وما وجب بإيجاب الشرع أعلى مما وجب بإيجاب المكلف له على نفسه. منها ما إذا التزم صوم الدهر لم يلزمه صوم العيدين وأيام التشريق، ومنها صوم رمضان وقضاءه لم يلزمه بالتزامها، صيام رمضان نذر أن يصوم رمضان أو يصوم رمضان قضاء نذافات، هل هذا يلزمه بالنذر وإلا يلزمه بإلزام الشارع له؟ هذا يلزمه بإلزام الشارع له، لأن ما ألزم الشارع المكلف به أعلى من إلزام المكلف له لنفسه به. ومنها صوم كفارة لزمته، أيضا صوم كفارة إذا لزمته هل يلزمه بالنذر ولا يلزمه بإيجاب الشارع عليه؟ بإيجاب الشارع. ومنها إذا نذرت المرأة صوم الدهر فللزوج منعها من الصوم ولا قضاء ولا فدية، لأن حق الزوج واجب عليه، فإذا نذرت صوم الدهر كله لا يلزمها حينئذ أن تصوم، وللزوج أن يفطرها، فلو أذن لها فلم تصم لزمها الفدية، هكذا ذكره الرافعي في الشرح الكبير. ولو طهرت من الحيض في أثناء النهار أو من النفاس لم يلزمها الإمساك على الصحيح. نحن قلنا يا أخوان إن المسافر إذا جاء دخل المدينة يلزمه الإمساك، ومن له عذر في الإفطار إن أفطر لا يجاهر بفطره حتى لا يتهم، والمؤمن ملزم بحماية عرضه من القيل والقال. فالمرأة إذا كانت حائض أو نفساء ثم أفطرت، ونحن قلنا إن الحيض والنفاس ناقض للصيام سواء حصل في آخر النهار ولو بدقيقة أو دقيقتين، أو لم يبقى بعد الفجر إلا دقيقة أو دقيقتين بعد طلوع الفجر، فإنه حينئذ مفسد للصيام. هل هذه المرأة التي طرأ عليها أو بقي الحيض معها حتى بعد الفجر بدقيقة أو دقيقتين يلزمها الإمساك بقية النهار فلا تأكل ولا تشرب، وإلا لا يلزمها؟ الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الصحيح ما عبر عنه هنا، وهو إشارة إلى قول آخر في مذهب الشافعية وهو ضعيف، أنه يلزمها حينئذ الإمساك. الصحيح لم يلزمها الإمساك على الصحيح، ولو نذر صوم يوم فأصبح ذلك اليوم مغمى عليه إغماء مرض وكان نواه ليلا صح صومه. نحن كنا في الفرق بين صيام الجنون وصيام الصيام إذا شابه الجنون وإذا صابها إذا شابه النوم، فإن شابه النوم الإغماء أخذ حكمه وإن شابه الجنون أخذ حكمه، فالإغماء المشابه للجنون لا يعتبر حينئذ المغمى عليه عليه وجوب للصيام، وأما الإغماء المشابه للنوم فإن يجب عليه حينئذ إن لم يصم يجب عليه الصيام، وإن بقي الإغماء عليه طوال اليوم فإنه حينئذ يكفيه عن صيامه، صح صومه بخلاف إغماء المجنون. طبعا العقل شرط صحة لا شرط وجود، كما ذكره البندنيجي في تعليقه عن نص الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله. والفرق بينهما أي إغماء الجنون وإغماء الفرق بين إغماء الجنون وإغماء المرض، الفرق بينهما أن إغماء المرض ليس بنقص لأنه لم يزل التكليف، ويجوز على الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أغمي عليه، فسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل صلى الناس، قالت لا إنهم ينتظرون، قال ضعوا لي ماء، وضعوا له ماء ثم توضأ فقام ثم أغمي عليه، وعندما أفاق قال هل صلى الناس، قالوا لا، قال ضعوا لي ماء أيضا ثم توضأ. فإغماء المرض يحصل حتى بالنسبة للأنبياء وليس بنقص، وإنما الذي يعتبر نقصا هو إغماء الجنون، ولذلك الأنبياء معصومون من إغماء الجنون لأنه شبيه بالنوم، ويجوز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم. ونحن كنا هذا فيما تقدم في العام الماضي حينما كنا نتكلم في عوارض الأهلية، أعطينا هذه القاعدة حظا وافرا من البيان ومن التفصيل، وكان ملخص ما ذكرناه في هذه القاعدة أن الإغماء إذا شابه النوم أخذ حكمه، فيجب على المغمى عليه المشابه إغماءه للنوم ما يجب على النائم من قضاء الصلاة ومن قضاء الصيام والتكاليف الشرعية، وإذا شابه الجنون يأخذ حكم المجنون، فالصيام لا يجب عليه والصلاة أيضا لا تجب عليه، لكن هناك ما يترتب على سواء يجب عليه سواء كان إغماء جنون أو إغماء نوم شبيه بالنوم، هناك ما يتعلق بترتيب الأحكام على أسبابه، لو أتلف شيئا أو قتل شخصا أو غيره فإن هذا من باب الحكم التكليفي وليس من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي، والحكم الوضعي كما قلنا يترتب الحكم على السبب ولو لم يكن شروط التكليف موجودة، ونحن قلنا أن شروط التكليف هي القدرة والاستطاعة والعقل. نعم، ألا ترى أنه يزيل التكليف رأسا ولا يجوز على الأنبياء فلذلك لم يبطل الصوم، وهذا هو مذهب الشافعي الذي لم يصح غيره فدل على الفرق بينهما. القاعدة السابعة، خروج المني باليد مفطر للصائم باليد أو بالنظر إذا كرر نظره أو لمس أو قبل حتى خرج منيه، فإن حينئذ يعتبر خروج المني مفطر له ويجب عليه القضاء، لكن هل تجب الكفارة ولا ما تجب؟ لا تجب الكفارة على الراجح من أقوال العلم، لأن الكفارة جعلت في الجماع وليس غير الجماع مثله، وكما كنا فيما تقدم أن الحنفية يرون أن الكفارة تجب حتى على من أفطر بالأكل وبالشرب، لأنهم نظروا إلى أن الجماع مفطر لكون السبب لنقض الصيام، فكل ما شارك وكان سببا لنقض الصيام كان موجبا للكفارة أيضا عندهم. إلا في مسألة وإذا نعم. القاعدة الثامنة: كل عبادة جازت النيابة في فرضها كالصدقة فهي جائزة في نفلها مطلقا، إلا في مسألتين، إحداهما الحج والعمرة بشرطهما. الحج والعمرة ما متى يجوز في نفلهما؟ الحج يجوز في نفله أو في فرضه إذا مات ولم يحج، أو مات ولم يعتمر على القول بإيجاب العمر، فإنه يجوز النيابة في الحج حينئذ والعمر. وفي حق الحي تجوز النيابة في حق الحي بالنسبة للزمن، المريض الذي لا يستطيع أن يستوي في المركب سواء كان راحلة أو الآن في الطائرة أو في السيارة أو في الباخرة أو غيرها، لا يستطيع أن يجلس أو يؤذيه ركوب السيارة أو الطائرة أو غيره، فإنه حينئذ يجوز له أن يستنيب في حجه وفي عمرته. المسألة الثانية: الصوم، فإنه تجوز النيابة في الفرض على القديم. طبعا هذا مجال خلاف، الإنابة في الصيام هل تصح ولا ما تصح، خلاف بين أهل العلم. القديم عند الشافعي أنه تجوز النيابة في الصيام الفرض، لكن الراجح من أقوال العلم أن العبادات البدنية البحتة لا تصح النيابة فيها، كالصوم مثلا وهو عبادة بدنية بحت، والصلاة هي عبادة بدنية بحت، لكن فيه فرق بين النيابة عنه وبين الصيام وإهداء ثوابها إلى غيره، فإن هذه مجال نظر. الصوم فإنه تجوز النيابة فيه في الفرض على القديم وهو المختار عند الشافعي، يعني تجوز النيابة في العبادة البدنية البحتة مثل الصيام كما قدمنا ذكره، ولا يجوز في النفل من غير خلاف عندهم، ذكره النووي في شرح المؤدب. نعم، يقول المسألة الثانية: الصوم، فإنه تجوز النيابة فيه في الفرض على القديم وهو المختار كما قدمنا ذكره، ولا يجوز في النفل من غير خلاف، ذكره النووي في شرح المؤدب. ونحن قلنا أن في فرق بين النيابة عنه فيما عليه أو فيما يريده من العبادات البدنية، وبين الصيام وإهداء الثواب إلى الشخص الميت أو إلى الحي. والراجح من أقوال العلم أن الثواب يصل ولو كان ناشئا عن عبادة بدنية كصيام مثلا أو صلاة وأهدى ثوابه إليه، أو طواف وأهدى ثوابه إليه. أما الحج والعمرة فتجمعان لعبادة المالية والعبادة البدنية، وما اجتمعت فيها العبادة البدنية والمالية فهذا تصح النيابة فيه، ومن باب أولى تصح النيابة فيه العبادات المالية فقط. فإن كنا بعدم صحة صوم الولي عنه بشرطه بعد موته قبل التمكن أو بعده فلا، بل يخرج يعني فلا يصوم عنه، بل يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام. يعني لو وجب صيام على شخص ولم يصم حتى مات مع قدرته على القضاء أصبح واجب في ذمته، على القول بأن الولي ينوب عن أو الشخص ينوب عن غيره في الواجب لو إذا صام عنه فلا، فهذا صحيح. وعلى القول الثاني الذي لا يجيز الصيام عن وهو عبادة بدنية عن الميت، يقول أنه حينئذ يعاد إلى البدل، لأن الصيام جعل له بدل، والبدل هو إطعام مسكين عن كل يوم. بل يخرج من تركته أو يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام. طبعا الصاع أربعة أمداد، نص عليه الشافعي رحمه الله في القديم والجديد كما رواه الترمذي رضي الله عنه. والترمذي روى أنه لا يصوم أحد عن أحد، وهذا عام في صيام الفرض وفي صيام النفل، والعلماء اختلفوا في هذا، ومنهم من فصل بين العبادات المالية والعبادات المالية والبدنية والعبادات البدنية البحتة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.